ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي حتى إذا جاء أحدهم الموت قال فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وقل رب اغفر وارحم وأنت خير